حصريا على موقع مارادونا.com. المفروض افرح الفترة دي بشبابي، اللي جايلي بدري اوي كده اكتئابي، مطحون في شغلي وحتى مش بشوف صحابي، برضو صحابي ما سألوش عني في غيابي. طب بجد الطريق ده اخره فين؟ قالوا تشتغلت جمع ملي مين، وديني شغل بس عشان اسد ديني، حاسسني مربوط في ثانية والسجين. ايام من عمري بسرعة تفوق، من كتر الهم انا شكلي اموت، على طول مهموم على طول مضغوط، انا نفسي افرح لي بجد يومين، معرفتش احقق احلامي واللي تمنيته ضاع قدامي، ما قدرتش اقول كل كلامي، وانا هحكي لمين دول مش فاهمين. رديت بالهم وما كانش بيا راضي، اتداس عليا من الحياه وقلت عادي، كل حاجه بانت هتهدد قصادي، كنت غلطان من البدايه في حساباتي، كل ما امشي في اتجاه بيبقى عكسي، الحياة ناوية تخليني مريض نفسي، خسرت كل حاجة حتى نفسي، خايف ابقى في النهاية دوري منسي. ايام من عمري بسرعة تفوق، من كتر الهم انا شكلي اموت، على طول مهموم على طول مضغوط، انا نفسي افرح لي بجد يومين، معرفتش احقق احلامي واللي تمنيته ضاع قدامي، ما قدرتش اقول كل كلامي، وانا هحكي لمين دول مش فاهمين.